السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. نستأنف معكم الدرس 11 من دروس العلوم الإسلامية للفصل الدراسي الأول، وهو بعنوان قصة أصحاب الغار. تكلمنا في الدرس الماضي عن الرجل الأول اللي توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه. اليوم رح نتكلم عن قصة الرجل الثاني بما توسل، والقصة وأيضا قصة الرجل الثالث، ويعني رحين نستنتج العبر والدروس من كل واحد منهم. ولكن قبل أن نبدأ مع الرجل الثاني والرجل الثالث، علينا إيش؟ علينا أن نذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا أن كل المادة مجموعة وملمومة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية للأستاذ طه نايف، وهي مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. ننتقل الآن إلى قصة الرجل الثاني. ماذا قدم الرجل الثاني من أعمال صالحة حتى يفرج الله عز وجل عنهم ما وقع بهم من مصاب؟ خلينا الآن نشوف ماذا كان قصة الرجل الثاني. أما الرجل الثاني فتوسل إلى الله بخلق عظيم، وهو خلق العفة. العفة بمعنى البعد عن ما حرم الله، خوفا من الله عز وجل. طب شو قصته مع هذا الرجل مع العفة؟ حيث كان يحب ابنة عمه، فجاءته يوما ترجو مساعدته لما ألم بها من فقر شديد. يعني أحب ابنة عمه، وفي يوم من الأيام جاءته تطلب مساعدة منه، فقبل مساعدتها مقابل أن تمكنه من نفسها. يعني قبل أنه يساعدها، ولكن استغل هذا الظرف بأنه يزني فيها بها أو فيها. فذكرته بالله تعالى أن هذا العمل حرام، وعليه أن يتقي الله وأن يخاف عقاب الله. ففي هذه اللحظة ذكر ربه سبحانه وتعالى، فتركها دون أن يزني بها، وترك لها المال، يعني سامحها في المال. شوف كيف الخوف من الله سبب من أسباب تفريج الكروب. نعم، فدعا الله تعالى بأنه إن فعل ذلك خالصا له أن يفرج عنهم، فانزاحت الصخرة. الآن حاله كحال الرجل الأول، اتفتت جزء من الصخرة قليلا، ولكن من غير أن يتمكنوا من الخروج. إذن ما هي أو ما هو الدرس المستفاد من هذا الموقف، موقف الرجل الثاني، موقف العفة؟ في عنا فائدة اللي هي أن العفة عن الفاحشة، عن الزنا وما شابه من أسباب الفلاح، الفوز والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. لأن العفة بحد ذاتها خلق من الأخلاق الكريمة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها. ومن فوائد العفة ومن آثارها صيانة، يعني حماية المجتمع من مظاهر الفساد، وخاصة الفساد الأخلاقي. من آثار العفة أن الإنسان يكون مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الثالثة وهي الكف، يعني البعد عن فعل الحرام كالزنا والفواحش وما شابه. إذا هذه قصة الرجل الثاني. ننتقل الآن إلى قصة الرجل الثالث. ماذا قال الرجل الثالث؟ أما الرجل الثالث فتوسل، يعني تقرب إلى الله عز وجل بأمانته، بحفظ أمانات الناس. طيب شو له موقف حول أمانات الناس؟ خلينا نشوف بماذا توسل وبماذا خبأ هذا الرجل هذا العمل الصالح لله عز وجل. حيث استأجر عمالا فأعطاهم أجرهم ما عدا واحد منهم، أو ما عدا واحدا منهم، لأنه ذهب قبل أن يأخذ أجره. الظاهر أن العامل استعجل فنسي وترك الشغل وسافر دون أن يأخذ أو دون أن يقبض أجره من صاحب العمل. فقام هذا الرجل، هذا الرجل اللي هو صاحب العمل كان أمينا ويحافظ على أموال الناس، ولا يمكن أنه يأكل فلس واحد على الناس. فقام هذا الرجل باستثمار تلك الأجرة. شوف كيف، مش زي ما بفعل اليوم الناس، اجت منك ما اجت مني خلاص راحت عليك، لا، ولكن حفظها ثم استثمرها له حتى ايش؟ حتى زادت. فقام هذا الرجل باستثمار تلك الأجرة حتى صارت مالا كثيرا، مع مرور السنين صار مال له قيمة. فجاء ذاك الرجل يطلب أجرته بعد مرور السنين، وهو لا يعلم أن الذي استأجره قد استثمر ماله، إنه صاحب العمل استثمر ماله، فأعطاه أجرته وكل ما درته من إبل وبقر وغنم، يعني شراله فيهن غنم وبقر وإبل يعني إجمال، حتى صارت قطيعا كبيرة من الغنم والبقر والإبل، فأخذه كله ولم يبق شيئا، يعني أخذ كل المال الذي استثمره له صاحب العمل. فهنا الآن يدعو الله، فدع الله بأنه إن فعل هذا الفعل العظيم وهذا الفعل الذي يدل على صدقه وعلى إخلاصه وعلى أمانته، إن فعله خالصا لوجه الله تعالى أن يفرج عنهم ما وقع بهم من المصاب، فانزاحت الصخرة وتكسرت الصخرة فتمكنوا من الخروج سالمين. هذا هو إيش؟ هذه القصة التي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيها من العبرة وما فيها من العظة لنا ولغيرنا من الناس. إذا ما هي أو ما هو الدرس المستفاد أو الدروس المستفادة من هذا الموقف؟ نأخذ منها درس أنه إعطاء الناس حقوقهم المادية والمعنوية سبب من أسباب تفريج الكروب والمصائب في الدنيا وفي الآخرة. هذا كل ما له علاقة بالدرس 11 وهو قصة أصحاب الغار. ننتقل الآن بكم إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس أو ما تم شرحه في هذه الحصة. ومع السؤال الأول، سؤال اختر الإجابة الصحيحة، يقول السؤال: من الأعمال التي توسل بها أصحاب الغار، هل هي الشجاعة؟ لا، الشجاعة ما مرت معنا. هل هي العفة؟ نقول نعم، العفة مرت معنا. الصلاة ليس لها علاقة، والصيام ما مرت معنا أبدا. إذن الجواب الصحيح هو خيار باء اللي هو العفة. باء: الأعمال التي توسل بها أصحاب الغار إلى الله تعالى هي. هذا السؤال اتكرر وهو سؤال ذكي وهو سؤال جيد. هل هي الأمانة والصدق والعفة؟ خلينا الآن نحلل ونشوف. الأمانة نعم حدثت من الرجل الثالث، الصدق لم يرد أصلا، العفة وردت في الشخص الثاني، فهذه إيش؟ هذا الخيار غير صحيح. خلينا نشوف الخيار الثاني. العفة نعم وردت في الشخص الثاني، الأمانة وردت في الشخص الثالث، الإخلاص لم ترد، فالخيار باء خيار خطأ. شوف كيف لازم نقرأ الخيارات قراءة متمعنة صحيحة قبل أن نختار. جيم: العفة لا، عفوا، العفة نعم صحيح، العفة صحيحة ولا لأنها فعل الشخص الثاني، الأمانة صحيحة وهي فعل الشخص الثالث، بر الوالدين مر معنا في الدرس السابق وهو فعل الشخص الأول، فإذا الخيار الصحيح هو الخيار جيم. هكذا يا شباب نتعامل مع الأسئلة الوزارية، نقرأها بتمعن ونقرأ الخيارات اللي هو معطينا إياها. طيب خلينا الآن نشوف ونتأكد من الخيار دال، لأنه ممكن تكون إجابتين متقاربتين أو تكون إجابتين صحيحتين، ولكن هذا يعني لا يحدث، ولكن لازم أتأكد، لأنه ممكن أنا حط هذه الشغلات بنظري أنا صحيحة ولكن أكتشف الدال هو الصحيح. هل هي الأمانة؟ نعم، لأنه هذا فعل الشخص الثالث، بر الوالدين فعل الشخص الأول، الشجاعة لم ترد في الحديث أصلا، فالخيار دال هو الخيار الصحيح، والخيار جيم هو عفوا الخيار دال هو الخيار الخطأ، والخيار جيم هو الخيار الصحيح. سؤال جيم: الدرس المستفاد من موقف الرجل مع ابنة عمه في قصة أصحاب الغار، هو الشخص الثاني، هل هو الدرس المستفاد اللي هو معاملة الوالدين معاملة حسنة؟ نقول لا، هذا عمل الشخص الأول وليس عمل الشخص الثاني اللي هو مع ابنة عمه، فالخيار ألف هو خيار خطأ. هل هو إعطاء الناس حقوقهم المادية والمعنوية؟ خطأ، لأنه هذا عمل الشخص الثالث، وهذا يدل على الأمانة ولا يدل على إيش؟ ولا يدل على موقف الرجل مع ابنة عمه. هل يدل على العفة عن الفاحشة؟ نقول نعم، يدل موقف هذا الرجل مع ابنة عمه يدل على العفة عن الفاحشة. هل يدل على المسامحة في المعاملة؟ هذا ليس له علاقة بالدرس أصلا، فالخيار الصحيح هو الخيار جيم. ومع الأسئلة المقالية نبدأ بالسؤال الثاني. يقول السؤال الثاني: استنتج 3 دروس مستفادة من قصة أصحاب الغار. إحنا طبعا حافظينها وإحنا حافظين أماكنها عند كل موقف من مواقف القصة، فممكن إنه نختار منها ما شئنا سواء مرتبة أو غير مرتبة، ممكن نختار منها 3 منها: ابتلاء الله تعالى للإنسان وامتحانه أن يشكر أم يكفر، هذا الاستنتاج الأول. الاستنتاج الثاني: ثقة الإنسان بأن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه. الخيار الثالث: التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة أمر مشروع، وغير ذلك من الدروس اللي ناقشناها واستنتجناها في خلال الحصة. السؤال الثالث سؤال مقالي: استنتج الدروس والعبر المستفادة من قصة أصحاب الغار والتي يشير إليها كل نص من النصوص الشرعية الآتية في نص. ما هي العبرة المستفادة من قصة أصحاب الغار؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله كما لا يخفاكم الهوى، العفة عن الفاحشة من أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الدرس المستفاد من ذلك، سواء من الشخص الثاني عفة الرجل عن ابنتي أو عن الزنا في ابنة عمه أو هذا الحديث، هذا كله دروس المستفادة منه، اللي هو العفة عن الفاحشة من أسباب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ختاما نختم حصتنا لهذا اليوم أو في هذا الجزء بسؤالين اثنين، السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. سؤال الموضوع يقول: العبادة التي توسل بها الرجل الثالث، فلازم كما خبرناكم نحفظ الرجل الأول إيش عمل والرجل الثاني إيش عمل والرجل الثالث إيش عمل. الثالث، العبادة اللي توسل بها الرجل الثالث إلى الله تعالى في قصة أصحاب الغار، هل هي يا ترى بر الوالدين؟ لا، بر الوالدين خطأ، هذا عبادة الشخص الأول وليس الشخص الثالث. العفة خطأ، لأنه هذه عبادة الشخص الثاني وليست الشخص أو ليس الشخص الثالث. الأمانة نقول نعم، هذه عبادة الشخص الثالث، عبادة الأمانة. أما الصدق فهو بعيد كل البعد، أصلا لم يذكر الصدق في الحديث أو لم يذكر أصلا في الدرس. السؤال الثاني هو سؤال مقالي: عدد آثار العفة. آثار للعفة 3 آثار مذكورة في الكتاب وأيضا موجودة في الدرس، وهي صيانة يعني حماية المجتمع من مظاهر الفساد، ويكون الإنسان عفيف مع 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، و3 الكف عن فعل الحرام. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا يكون الدرس 11 قد تم شرحه بالتمام وبالكمال، والحمد لله رب العالمين. ختاما كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. ألقاكم في الدرس الذي بعده من دروس العلوم الإسلامية ومع الدرس 12 عن قريب إن شاء الله تعالى. تابعونا وحتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد في المادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.